بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 82 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر الله الحرام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثم بين تعالى الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الإرشادات القرآنية، فقال سبحانه: ذلكم أقسط عند الله، أي أقرب لسلوك العدل وأقوم للشهادة، أي أثبت لها لانبنائها على الكتابة وتأيدها وتذكرها بها، وأدنى ألا ترتابوا، أي يزول بذلك الشك في المعاملة ولا يستريب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة إليها. بين المصنف رحمه الله بعد ذكره جملة من هذه الفوائد ما ختم الله عز وجل به هذه الآية العظيمة من بيان الحكمة من هذه الإرشادات والتوجيهات الكريمة، وأن هذا أقسط عند الله، يعني أقوم للعدل، والقسط هو العدل. وفيه بيان لثبوت الحقوق ولمعرفتها على وجه الدقة، وأقوم للشهادة، أي هذا فيه إقامة للشهادة التي أمر الله بها، وهي الشهادة بالعدل. ومعلوم أن الشاهد إنما تقوم شهادته بالضبط والعدل، والكتابة يتحقق فيها ذلك. فالكتابة تبقى وتثبت، ينسى الشاهد والكتابة تبقى. ولذا قال الله عز وجل: وأدنى ألا ترتابوا، أي أن هذا فيه مصلحة، وأقل ما فيه ألا ترتابوا في هذه الحقوق. وهذا فيه تنبيه على ما هو أعظم منها، وهو وجود الخصومات. وأقل ما يقال في هذا الأمر هو رفع الشك والريب الذي يحصل للمتعاملين إذا طال الأمد ولم تكتب الحقوق. وفيه توجيه أيضا أن بعض الناس إذا تعاملوا وكان الطرفان ثقات، وثق أحدهما في الآخر وقالوا كلنا محل ثقة، وقد لا تكتب هذه المعاملة. وهذا فيه تنبيه أن وجود العدالة والثقة، وكذلك خوف الله عز وجل، قد يتحقق هذا، لكن يوجد معه الشك والريب، وهو أن ينسى الإنسان ولا يدري ما أخذ وما أعطى، ويبقى في اضطراب. ثم لا يزال الشيطان يقوي هذه الوساوس وهذه الشكوك إلى أن تصبح خصومة بين الطرفين. فهذا من حكمة الله عز وجل في الكتابة. وإذا كان الله أرشد إلى كتابة الحقوق المالية وقال: ذلك أدنى ألا ترتابوا، ففيه توجيه لطيف قل من يتنبه له، وهو أن العلم أولى بالكتابة، وأنه أولى من كتابة الحقوق المالية، ويقال فيه وأدنى ألا ترتابوا في الحفظ، لأن الإنسان يحفظ المسألة ثم بعد فترة من الزمن ينسى بعض جزئياتها وبعض ما يتعلق بها من مسائل دقيقة، فإذا دونها استرجع هذه المسألة. وهذا من نعمة الله على عباده أن علمهم الكتابة، وأصبحت اليوم تدون هذه الكتابة بأيسر طريق، وتحفظ في أكثر من مكان، وتدون في أكثر من موقع في ثواني، بمجرد يعني ضغطة زر على هذا الجهاز تحفظ كتابا كاملا وتنقله من مكان إلى مكان. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، وإلى وقت يسير أثناء كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه كنت إذا سافرت أخشى من احتراق البيت وذهاب هذه الرسالة، فأخذ منها عدة صور وأضعها في أكثر من بيت حرصا على هذه الكتابة أن تذهب، لأن جربنا من بعض إخواننا أن احترقت رسائلهم وكتبهم باحتراق البيت والذهاب ما فيه، والآن من حفظ الله أصبح الإنسان يحفظ كتبه في أكثر من مكان، ويكون هذا في مأمن أن تذهب بمجرد إعطاء أمر لهذا الجهاز بحفظ هذا الكتاب وهذه الكتب. هذه نعمة عظيمة من الله بها على هذه الأمة، ولكن يجب أن تسخر في طاعة الله. هذه نعم عظيمة ولا يعرفها إلا من فقدها أو كان فاقدا لها بعد أن من الله على هذه الأمة بهذه الوسائل، فيجب أن تسخر في طاعة الله وفي التأليف والتصنيف للعلوم الشرعية ونشر العلم عن طريق هذه الوسائل. فالسلف ذهبوا بفضلهم ولا يدرك فضلهم، لكن نحن من الله علينا بوسائل لم تكن معروفة لهم، فلنغطي نقصنا ولنكمل نقصنا بما وجد في عصرنا من هذه الوسائل التي ما وجدت في عصور السلف. ما كانت الكتابة متيسرة لهم كما تيسرت لنا، وما كانت الأوراق متيسرة لهم كما تيسرت لنا، بل في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في زمن متوسط بيننا وبين السلف كان يكتب بعض الفتاوى ويقول في نهايتها وهذا ما سمحت به هذه الورقة، ويختم كلامه لانتهاء الأوراق لديه التي يدون فيها. فقد لا يتيسر للواحد منهم أن يكتب كل ما يريد لقلة الأوراق. ونحن نحزن اليوم عندما تكون هذه الأوراق في أيدي الجهلة الذين لا يعرفون قيمتها. وفي عصر ابن تيمية لا يجد ما يدون فيه علمه من الأوراق، وأصبحت الآن في أيدي الأطفال وفي أيدي الجهلة يتلاعبون بها حتى يحصل إسراف في الورق وفي الكتابة وفي تضييع هذه النعمة. فيجب أن تسخر في طاعة الله. وهذه الآية آية الدين كما أن فيها إرشاد لكتابة الحقوق المالية، ففيها تنبيه لطيف إلى كتابة العلم لقول الله عز وجل وأدنى ألا ترتابوا. والريب يحصل في الحقوق المالية وفي المسائل العلمية كما ذكر بعض علماء الجرح والتعديل عن بعض الحفاظ أنه اختلط في آخر عمره، يعني لم يكن على ما كان عليه من الحفظ وقوة الضبط. وذكروا أيضا أن بعضهم لم يكن لديه كتاب فاختلط فلا يستطيع أن يضبط ما سمع من شيوخه، وبعضهم كان يكتب. وقبل هؤلاء كان أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الذي روى هذه الأحاديث الكثيرة، كان يقول كنت أكتب وكان غيري لا يكتب، فكتب ودون هذه الأحاديث وأصبح له النصيب الأعظم من رواية الأحاديث بفضل الله عز وجل عليه بتعلمه الكتابة وبتدوين هذا العلم وهذه الأحاديث. وهذه فيها كلها عبر لنا أن من وفقه الله للكتابة أن يدون علمه ويدون ما تحقق له من المسائل قبل أن يأتي الأجل. ومن الشواهد أيضا لهذا الإمام النووي رحمه الله خلف هذا العلم مع أن وفاته بالنسبة لأعمار الأمة قصيرة، فتوفي بعد 40، ومعلوم أن هذا سن يعد متوسط، لكن ذكر في ترجمته أنه كلما تعلم مسألة أو درسها دونها، حتى إن بعض أهل العلم اعتذر للإمام النووي بما جاء في كتبه من أخطاء أنه لم يقم بمراجعتها ولم يطل عمره لمراجعة هذه الكتب، بل كان يدون ما حصل من العلم، ولو فعل ما فعل غيره أخر التدوين إلى وقت اكتمال العلم لربما مات ولم يترك شيئا من العلم، فترك هذه الكتب النافعة بفضل الله عليه وما وفقه إليه من تدوين العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال المصنف رحمه الله: وفيه دليل على أن الوثائق يؤيد بعضها بعضا، وأن الله يحب من المتعاملين أن تكون المعاملة صريحة لا امتراء فيها، وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب. نعم، هذا فيه توجيه أن المعاملات ينبغي أن تبنى على اليقين، وأن يرفع الشك والريب الذي يشعر به أحد المتعاملين أنه ظلم أو ذهب حقه، فهذا له أثره على فساد العلاقة بين المسلمين، وأن يغرس الشيطان غرسه بين المسلمين بهذه الشكوك والوساوس التي تحصل لدى بعض المتعاملين. قال المصنف رحمه الله: وقال سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي ولا حرج إذ لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة، ولكن على كل واحد ممن آمنه صاحبه ووثق به أن يؤدي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به، فيكون واجبا عليه من جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كل حال، ومن جهة أن أخاك إذا وثق بك وآمنك فقد فعل معك معروفا، فعليك أن تقابل الإحسان بالإحسان. وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه، وأن من عمل معك معروفا في المعاملة فما جزاؤه إلا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله، كما أن في قوله سبحانه: أن يكتب كما علمه الله، تنبيه على أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها، أن من شكره لله على هذه النعمة أن يبذلها للناس إذا احتاجوا إليها، وهو لا مضر عليه فيغنم ولا يغرم. ثم ذكر معنى قول الله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا في المعاملات ولم تكتب هذه المعاملة فليؤدي الذي اؤتمن ولم يكتب عليه وعليه حق أمانته التي تحملها، وهو حق المسلم عليه. وذكر المصنف أن أداء الأمانة يجب من جهتين، من جهة أنها أمانة وأن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وأن الأمانة عظيمة يوم القيامة تلقى في قعر جهنم فيقال لمن ضيعها استخرجها فيهبط لإخراجها، فكلما بلغ شفير جهنم سقطت فعادت إلى مكانها في قعر جهنم فيقال استخرجها، وهكذا إلى أن يقضي الله فيه بما شاء. وهذا مما يدل على عظم الأمانة وعلى عظم تضييع الأمانة وعظم العقوبة والوعيد المترتب على ذلك. والأمانات على قسمين، أمانات معنوية وأمانات حسية. فالأمانات الحسية هي ما يتعلق بالذمة من أداء الحقوق والأموال وكل ما اؤتمن عليه الإنسان، وهذه الأمانات قد تكون من الرهن وقد تكون من الودائع وقد تكون قيمة بيع أو شراء يأتمن المسلم أخاه فلا يكتب فيكون قد أمنه ووثق بمعاملته فهو مؤتمن عند هذا المتعامل معه، فيجب أداء هذه الأمانات إلى أهلها وإيصالها إلى أصحابها. والنوع الثاني أمانات معنوية وهي متعلقة بالأخبار وما يدور في المجالس، كما يقال المجالس بالأمانة، فلا يجوز لمسلم أن يفشي سر أخيه وبعد أن ائتمنه عليه. وبعض ضعاف العقول والإيمان إذا وقعت بينه وبين شخص خصومة وكان لديه أسرار وأخبار قديمة بدأ يبثها في الناس، وهذا من ضعف العقول وضعف الإيمان، فإن الرجل لو خاصم الرجل لا يفقد مروءته ولا يقابل الظلم بمثله، وإنما يحفظ الأمانة ولا يقابل الخطأ بمثله حتى لو اعتدي عليه وحتى لو تكلم الرجل بما عرف من أسراره، فهو لا يفشي سر من ائتمنه أو الأخبار التي ائتمنه عليها في مجلس. فهذا من جهة، وهو أن الله أمر بأداء الأمانات. والجهة الثانية أن هذا الرجل وثق به صاحب الحق وائتمنه، فلا يجوز أن يقابل هذا الإحسان وهذا المعروف بكفره وأن لا يؤدي الأمانة، وهذا له أثره في الأمة، فإذا خان المؤتمن لا يثق المسلمون بعد ذلك بعضهم ببعض. وللأسف يعني ساد في بعض المجتمعات هذا الأمر، فأصبح بعض الناس لا يثق بشيء ولا يثق بأحد. وإلى وقت قريب كنا في هذه المدينة في هذه الأسواق، يأتي الرجل يشتري البضاعة ثم يقول نسيت المال، نسيت المحفظة، فيقول له صاحب المحل التجاري تأتيني بالمال لا بأس، وهكذا يتعامل الناس. وأحيانا لا يوجد المال فيأخذون بالدين ويسدون. أما الآن لكثرة تضيع الأمانة أصبح التجار لا يثقون، مع كثرة المواثيق وكثرة الشروط وكثرة أيضا المواثيق التي تؤخذ، ومع هذا تضيع الأمانة. فهذا له أثره في عدم الثقة بين المسلمين وعدم الطمأنينة وعدم ائتمان المسلم لأخيه بسبب خيانة بعض ضعاف الإيمان الذين يشيع بسبب هذه المعاملة السيئة منهم الخوف على الأموال، وأن لا يؤتمن الرجل حتى إنه لو قال يعني المال في السيارة سأتي به الآن لا يوثق بشيء لكثرة ما جرب الناس وعرفوا من الخيانة والكذب والتدليس في هذا الأمر. أيضا في قول الله عز وجل أن يكتب كما علمه الله، أي فليكتب كما علمه الله، وهذا فيه إشارة إلى أن من الله عليه بنعمة أن يسخرها في طاعة الله، وأن الله إنما علم هذا العبد ليعمل بهذا العلم في طاعة الله، فإن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار، ومنه ما ينتفع به صاحبه ولو كان من العلم النافع، ومنه ما يكون حجة على صاحبه. وخير العلم هو ما انتفع به من حيث الجنس، أنه من العلم النافع وانتفع صاحبه به في نفسه، فيكون علمه حجة له لا حجة عليه. قال المصنف رحمه الله: ومنها مشروعية وثيقة الرهن، وخصوصا في السفر عند الحاجة إليها لفقد الكاتب أو الشاهد، وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع بالدين. وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. أيضا ذكر من الفوائد من هذه الآيات مشروعية وثيقة الرهن، قال: وخصوصا في السفر عند الحاجة إليه لفقد الكاتب أو الشاهد. وأن المقصود من الرهن أن يكون وثيقة بالدين إذا تعذر الوفاء بيع الدين، وأن يستوثق صاحب المال بالرهن، والرهن هو شيء له قيمة يتجاوز قيمة الدين، كأن يرهن أرضا قيمتها مثلا مليون في مبلغ يسده أو هو دين عليه 500,000، فلو تعذر السداد باع صاحب الحق الأرض واستوفى حقه. وهذا إذا تعذر الكاتب ولم يحصل هناك وفاء في ذلك الوقت وتعذر أن يكتب، فكما أرشد الله عز وجل قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذا كنتم على سفر، على جناح سفر، وليستم في أمصار يوجد فيها من يكتب، وهذا قديما، وأما الآن أصبح بحمد الله أكثر الناس يجيد الكتابة، وهذا متحقق في السفر والحضر. لكن إن لم يوجد الكاتب قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة، وهذا دليل على أن الرهن يكون مقبوضا، وأما إذا كان معلق بالذمة فليس برهن حتى يتمكن منه صاحب الحق. وقبض الرهن بحسبه، فإذا كانت مثلا أرض بأن يسلمه صكها وأن يكتب وثيقة في أن هذه الأرض مرهونة لفلان، وهكذا بحسب الاستلام وقبض الأعيان بحسبها كما نبه على هذا الفقهاء. قال: وله مقصود آخر، وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدم صاحب الرهن به عليهم. هذا له مقصود آخر أيضا في الرهن، وهو أنه لو وجد لصاحب الرهن غرماء يعني يطالبونه بحق ولم يمكن استيفاء هذه الحقوق إلا ببيع الرهن، فإنه يقدم صاحب الرهن الذي رهن هذه العين على غيره، لأن هذا له حق وله رهن، ومن له حق وليس له رهن غيره مقدم عليه وصاحب الرهن مقدم عليه. هذه فيها فائدة بخلاف ما لو وجد الغرماء وليس هناك رهن، فإنه يقسم المال بينهم بحسب الحصص، إن لم يستوفي قيمة هذا الرهن جميع الحقوق بحسب الحصص، فيعطى مثلا هذا 50% وهذا 50% وهذا 50% حتى يقسم المال بينهم. أما إذا كان صاحب رهن ومعه من ليس له رهن فإنه يقدم صاحب الرهن ويأخذ حقه كاملا، ثم يعطى بقية المال إلى غير ذلك من الغرماء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضا، وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله إنما ذكر أعلى الحالات بل مفهوم قوله سبحانه فرهان مقبوضة أنها قد تكون غير مقبوضة لكنها أقل توثقة من المقبوضة، كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين. هنا أيضا أشار المصنف رحمه الله إلى فائدة، وهذه قد لا تكون مسلمة عند الجميع، لأن قول الله عز وجل فرهان مقبوضة في قوله مقبوضة، هل القبض شرط في الرهن كما يقول به بعض العلماء، أو أنه خرج يعني على مخرج الكمال، وأنه أكمل ما يكون الرهن الرهن المقبوض، وهذا ما اختاره المصنف، وأنه يجوز أن يكون الرهن غير مقبوض يكون في الذمة، لكن الرهن الذي يكون في الذمة يعني أدنى من الرهن المقبوض، مثل أن يكون في سفر ويستدين من رجل مال ثم يشهد على رهن بشهودا يقول أشهدكم أني رهنت الأرض الفلانية لي لصالح فلان حتى أسد الدين، وهذا لم يقبض هذه الأرض ولم يتمكن من صكها ولم يوثق هذا في المحكمة، لكن أشهد شهودا أن هذه الأرض مرهونة لصالح فلان، وهذا رهن في الذمة لم يسلمه ولم يقبضه صاحب المال لكنه تعلق بالذمة، فذكر المصنف أن هذا أدنى من الرهن المقبوض، وبعض أهل العلم يرى أن الرهن لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأن الله قال فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة، وهذا أعلى درجات الرهن أن يكون صاحب الحق متمكنا من الرهن. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد أو يضارانهما للمتعاملين، فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه إرفاق وسهولة. نعم، قال منها النهي عن مضارة الكاتب والشهيد، كما قال الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد، فالكاتب الذي يكتب الشهيد لا يجوز أن يضار بهما إذا ما توليا الكتابة والشهادة، وقيل لا يضار كاتب ولا يضار الكاتب والشهيد، أي لا يضران المتعاملين، أي لا يجوز الكاتب أن يضر المتعاملين ولا الشاهد الذي يشهد، وإنما يتوخى كل منهم العدل، وهذا لا شك أنه مأمور به، فلا الكاتب ولا الشهيد ولا المتعاملان لا يجوز لأحد أن يضر بغيره، لأن هذه حقوق، والكاتب إذا كان يكتب من غير مال يحتسب الكتابة فهو محسن لا يجوز أن يضر به. قال المصنف رحمه الله ومنها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه، والمؤتمن الذي وثق المعاملة بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى وتذكيره برعاية حق أخيه لكون الحق لا بين به. قال منها أنه تعالى تعاهد من يخشى منه خيانة تخفى كالمملي للحق الذي عليه الحق، والمؤتمن الذي وثق المعامل بأمانته وذمته بالحث على لزوم التقوى، لأن هذا قد يحصل من المملي أو من الكاتب، فأرشد الله عز وجل إلى العدل وإلى الإنصاف وعدم المضارة. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل بها على صحة الكفالة والضمان والجعالة، وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه. بعد ذلك انتقل إلى هذه الآية من سورة يوسف في قول الله تبارك وتعالى في هذا القصص العظيم في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قال استدل به على صحة الكفالة والضمان والجعالة، لأن من تكفل بشيء فإنه يقر على ذلك، الكفالة، وهو أن يكفل الرجل في السداد ويقوم مقامه. والكفيل قد يكون غارم، وقد تكون الكفالة كفالة حضور كما هو معروف عند القضاء، كفالة حضور وكفالة غرم. فكفالة الحضور أن يحضر هذا الذي كفله عند القاضي أو عند المعاملة، وكفالة الغرم هو أن يؤدي عنه ما عقد عليه الكفالة من الأموال. والضمان أيضا ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالنفس، وهو أن يضمن الرجل للرجل الشيء ويقول هذا على ضمانتي وهذا في ذمتي، فهذا دليل على صحة ذلك. والجعالة وهي القيمة التي جعلت قيمة للأثمان، فكل ما جعلت له قيمة يقال جعالة، أي أنها جعلت قيمة لثمن هذه العين. قال وأنه يجوز تقدير الجعالة بما يتقارب علمه كحمل البعير ونحوه، لأنه قال ولمن جاء به حمل بعير، وحمل البعير يتفاوت من بعير لآخر، ولكن لما كان هذا الشيء متقارب تحققت المعاملة. وهذا فيه شاهد أيضا لما ذكره بعض أهل العلم إلى أن الغرر اليسير يعفى عنه، لأن حمل البعير يتفاوت من بعير لآخر، فلما علق عليه الحكم دل على جواز المعاملة التي فيها غرر يسير. نبه العلماء قديما له بأساس البيت، أساس البيوت قديما ليست كما يحصل في هذا العصر، فلا ينقب عن الأساس، يشترى البيت بما يظهر، وأما الأساسات الآن أصبحت مهمة جدا، وأيضا هناك توثيق لها عند المهندسين، وما الذي جعل في الأساس من الحديد ونوعية الإسمنت وما اتخذ من احتياطات، فأصبحت مؤثرة تأثيرا كبيرا في قيمة المباني. وهذا دليل على تغير الأحكام بتغير العصور بحسب النوازل، وأما الأحكام الشرعية فلا تتغير. لكن قديما الأساس معروف أنهم يحفرون في الأرض مقدارا يسيرا ثم يقوم البناء على هذا الأساس الذي هو تحت الأرض، في الغالب يكون من الحجر والتراب أو الطين. وأما الآن أصبحت الأساسات مؤثرة، لأن مبنى ضخم قد يسقط في لحظة لضعف الأساس، ولهذا ترتب على وجود الأساس الآن الغرر، بحيث إذا قام بناء كبير وعظيم على غير أساس صحيح لا قيمة له عند أهل الخبرة، ولا يساوي معشار المبنى الذي بني على أساس صحيح، فتغير الأمر. ويمثلون قديما له بحشوة الجبة، الجبة يعني فيها حشو، فقالوا لا يلزم لمن اشترى جبة أن ينقضها وأن يعرف حشوها. وأصبحت الآن كثير من الصور التي يعني يتعامل الناس بها أنه لا بأس بها. وبهذه المناسبة ما هو موجود الآن في بعض المطاعم وفي بعض الفنادق ما يسمى بالبوفيه، وهو أن يدفع الرجل يعني مبلغا من المال ويأكل، والناس كلهم يشتركون في قيمة واحدة، كل يدفع مقدار ما حدد لطعام الفرد وهم يتفاوتون في الأكل، فهذا أيضا من الغرر المعفو عنه لأنه يسير. وإن كان بعض أهل العلم يفتي بتحريمه، إلا أن الصحيح أنه لا بأس به، لأنه ضرر يسير، وغرر يسير ليس فيه ذلك الضرر، وإنما تفاوت بين ما يأكل فلان وفلان، فهذا يعني أكل يعني عما يزيد عن المعتاد بإذن صاحب الطعام، وهذا الذي أكله قليل عفى عن حقه بما دفع من ماله وتسامح، فليس هناك غرر يعني يترتب عليه تحريم هذه المسألة، ولأن هذه الأمور فيها تيسير على الناس فلا يمنع من شيء ما لم يدل عليه دليلا صحيحا. ولربما كان بعض يعني الأمور الآن التي يتعامل بها الناس كان فيها من الغرر أشد من هذا الغرر اليسير، كشراء الذبائح والإبل والأبقار وهي متفاوتة في سمنها وفي جودة لحمها وفي وزنها، ومع هذا يشترون بما ينظرون من الخارج، ولا يلزم يعني أن تذبح هذه الذبيحة ويوزن لحمها وأن يعرف ما في جوفها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها الذي ائتمن الإنسان، أو إلى وكيله ومن يحفظ ما له عادة، وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، وأن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات، لأن هذا مقتضى التأمين. أيضا استدل بقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لاحظوا هنا أضاف الأمانة إلى أهلها، وفي آية الدين قال: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أمانته التي ائتمن عليها، وهنا أضافها إلى أهلها أي صاحب الحق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله أهلها لم يقل إلى مالكيها، وهذا دليل على إيجاز القرآن وبلاغة القرآن، لم يقل إلى مالكيها، لأن الأمانة قد تكون حقوق غير الملك، وإنما قال إلى أهلها، يعني صاحب سر، صاحب يعني مال، كل ما يتعلق بالأمانات تؤدى إلى أهلها، ولا يجوز أن تخان هذه الأمانة وأن يخفر بهذه الأمانة. قال: استدل به على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حرز مثلها وأدائها إلى أهلها. أيضا من حفظ الأمانة كما نبه على ذلك العلماء أن تحفظ في حرز مثلها، والأموال تختلف، فمثلا الإبل لا حفظها بأن يحفظها في المراعي التي تكون قريبة من البيوت أو المزارع، ولا يلزم أن يكون حفظ الإبل كحفظ الغنم إن تكون في حظيرة، لأن الإبل ليست كالغنم. وكذلك الأموال، يعني حفظ شيء مثلا يكون أمام البيت، يعتاد أن يكون أمام البيوت، حفظه بأن يكون في هذا المكان، وهناك أموال حفظها بأن تكون في حرز مكين كالذهب والفضة والأموال. فإذا وضع مالا مثلا يعني في فناء البيت في غير حرز وفي غير مكان مغلق وفي غير ما يحفظ فيه الأموال في العادة، فهذا يعد تضييع للأمانة. وإذا حفظ المال في حرزه وترتب عليه ضياع، هنا يأتي الخلاف في ضمان صاحب هذه الأمانة من عدمها. أما إذا لم يحفظ الأمانة في حرزها فإنه مسؤول عنها. قال: وأدائها إلى أهلها، بأن يؤديها إلى أهلها، لا أن يفرط فيها ولا أن يسلمها إلى غير صاحبها، إلا أن يأذن صاحب المال بأن يقول: أعطي هذه الأمانة لفلان، فإذا سلمها إلى الوكيل الذي أذن صاحب المال بأن تسلم إليه فلا بأس. قال: أو إلى وكيله ومن يحفظ ماله عادة. أحيانا لا يسمي رجلا، لكن اعتاد الناس أن فلان هو وكيل فلان أو يقوم على حفظ ماله، مثل التجار في كل بلد له وكيل، فلو سلمها إلى وكيله بحكم العادة أو الشهرة والاستفاضة فإنه يعمل بذلك عند أهل العلم. قال: وأن كل مؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، أن المؤتمن مقبول قوله في التلف وعدم التفريط، يعني إذا لم يفرط وتلف المال فقوله مقبول، لأنه حريص، وحفظه للمال في حرزه دليل على حرصه، والتلف والآفة تعرض لمال الرجل في نفسه وللأموال المستودعة لديه. ولهذا بعض العقلاء يشترط إذا ما اؤتمن أمانة أنه لا يضمن، يجتهد في حفظها ولا يضمن، والناس على شروطهم، إذا التزم الحفظ والضمان فإنه مسؤول عن ذلك. قال وإن الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من الأمانات، لأن هذا مقتضى التأمين. أيضا هو مقبول القول في كل ما تحت يده، ولهذا جاءت القاعدة الشرعية العظيمة في القضاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال العلماء لما جعلت البينة على المدعي؟ قالوا يغلب جانب المدعى عليه لأن المال تحت يده وهو متصرف فيه فغلب جانبه، وإلا لو قيل البينة على المدعى عليه لأكلت أموال الناس. يأتي رجل ويدعي على رجل في بيته وفي مزرعته يقول هذا مالي، ولا يكون لصاحب هذا المال صك أو وثيقة فيؤخذ أموال الناس. فهنا من حكمة الله أن رجح جانب المالك المتصرف، هذه من جهة أنه متصرف، ومن جهة أن الناس في الأصل أنهم لا يقرون على باطل. رجل يتصرف في بيت ويدخل ويخرج أو في مزرعة وينتفع بها سنين طويلة ويعلمون أنها مغصوبة لا يسكت عنه، فسكوت الناس تصرفه في المال هذا يرجح جانبه. فإن لم يأتي المدعي ببينة فلا شيء له، ثم له بعد ذلك إبراء للذمة اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله سبحانه إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عاملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين، القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان والأمانة، فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما. أيضا استدلنا بقوله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهذا في قول ابنة الرجل الصالح في موسى تفرست فيه وقالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قيل أن هذه المرأة هي من أفرس الناس، فكيف تفرست في موسى أنه قوي أمين وهي لم تعرفه إلا في تلك اللحظة بعد أن سقى لهما، فعرفت أمانته ونزاهته وصدقت فراستها فيه. ولهذا قيل أن أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر الصديق في استخلافه لعمر، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن عبد الملك في استخلافه لعمر بن عبد العزيز، وهذه المرأة الصالحة وابنة الرجل الصالح في قولها في موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه الآية هي أصل في الإجارة وفي الأعمال التي توكل إلى الناس، أنه لا يجوز أن يجعل في العمل أو في الإجارة أو في أمر من الأمور مصالح المسلمين إلا من جمع بين الوصفين، بين القوة والأمانة. القوة والأمانة، والقوة هنا بمعناها العام، إذا كان المقام يحتاج إلى قوة علمية فلا بد من القوة العلمية، ولا يلزم أن تكون قوة بدنية. إذا كان المقام مقام فتوى ولدينا عالم جليل وهو من أهل القوة في العلم لكنه ضعيف البدن، لا يقال لا نولي هذا ضعيف البدن للفتية والقضاء لضعف بدنه، لأن القوة كما قال العلماء بحسبها. فإذا كان المقام مقام علم فالقوة هنا قوة علمية، وإذا كان المقام مقام جهاد فالقوة قوة البدن. ولهذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على الجيوش، وكان فيه من أقوى منه في العلم، ولكن في مقام الجهاد يحتاج إلى قوة بدنية وإلى قوة معرفة وخبرة. وإذا كان المقام مقام أيضا نظر في بعض الأمور التي تتعلق بالمصالح، فكذلك القوة بحسبه، قوة في الطب، القوة في معرفة الاقتصاد، القوة في معرفة هذه الأمور التي تسند إلى هؤلاء، خصوصا في الأعمال الوظيفية أن يولى من هو قوي على هذا العمل. والوصف الثاني الأمانة، لا قيمة للقوة من غير أمانة، ولا قيمة للأمانة من غير قوة، لأن الأمين يريد أن يحقق المصلحة ويضعف عنها، والقوي إذا فقد الأمانة فإنه لا يؤتمن على الشيء. فإذا اجتمعت القوة، إذا اجتمع الأمران وهو القوة والأمانة، هذا الذي يولى وهذا الذي يستأجر. قال: فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة. والإجارة على قسمين: إجارة بدنية وإجارة للعقار وللمنافع. فالإجارة البدنية أن يستأجر الرجل أن يعمل عنده يوما أو شهرا أو سنة، كما استأجر الرجل العبد الصالح موسى أن يسقي له هذه المدة من 8 سنين إلى 10 سنين. فهذه إجارة بدنية، يستأجر الرجل في عمله. والنوع الثاني إجارة الأموال والعقار، وإجارة الدواب، وإجارة البيوت والمزارع، فكل هذه داخلة في الإجارة. قال: فيه مشروعية الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة، وأن خير من عملته بإجارة أو غيرها من جمع الوصفين: القوة وهي الكفاءة للعمل المقصود من الإنسان، والأمانة، فإن النقص إما فقد الصفتين أو إحداهما، النقص إما بفقد الصفتين وإما بإحداهما، ولا يصلح للإجارة وللعمل إلا من جمع بين الوصفين، بين القوة على العمل وبين الأمانة في أدائه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: والصلح خير، وقوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها، ويقتضي جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. أيضا ذكر المصنف قول الله تعالى: والصلح خير فأصلحوا بين أخويكم. قال: وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها، وسواء عند الإقرار أو الإنكار، فالصلح جائز ومأمور به بين الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالصلح ممدوح. كثير من الناس يأخذ بعض النصوص من أطرافها، وقول الله عز وجل: والصلح خير فأصلحوا بين أخويكم، ويظنون أن الصلح في كل شيء خير. لا، الصلح خير على الشرط الذي بينه الله عز وجل، قال: وأصلحوا بينهما بالعدل. فقال شيخ الإسلام بن تيمية: كما أن القاضي لا يجوز له أن يحكم إلا بالعدل، كذلك المصلح لا يجوز له أن يصلح إلا بالعدل. ونص كثير من الفقهاء على أن القاضي لا يجوز أن يعمد للصلح إذا تبين له الحق، يعرف أن الحق لفلان ولفلان، يؤخر المعاملة حتى يقنع صاحب الحق وييأس من وصول حقه إليه فيرضخ للصلح، هذا ظلم. وإنما الصلح كما قال العلماء بعد أن تتبين الحقوق، يقضي القاضي ويقول: الحق لك، وهذا ظالم، هذا مظلوم، ثم بعد ذلك يصرح بينهما، ويجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه إذا مكن منه، أما أن يساوم عليه قبل القضاء فهذا ليس من الصلح الذي أمر الله عز وجل به. ولولا أن الله عز وجل أمر بالعدل ما قامت المحاكم وما أمر بالقضاء. لو أراد الله أن يكون الصلح في كل شيء ما شرع القضاء والفصل بين الخصوم، لكن الصلح خير إذا تحققت فيه الحقوق وأديت المظالم، ثم بعد ذلك يجوز الإنسان أن يترك حقه، كما أنه يجوز أن يهب ماله لغيره بتصرف تام، كذلك لا يجوز أن يطلب منه أن يترك حقه بالمساومة على أن لا يقضى له إلا إذا اصطلح مع خصمه، فإن هذا مخالف لشرع الله عز وجل، ولهذا لا يجوز الصلح إلا وفق هذه الشروط والضوابط الشرعية التي دلت على مشروعية الصلح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين وغيرهم، فيشمل ذلك الإحسان القولي والفعلي، ويختلف باختلاف الأشخاص والأوقات وجميع الأحوال. نعم، أمر الله بالإحسان إلى كل أحد وفي كل شيء، ويشمل هذا الإحسان للوالدين والأقارب والأرحام والجيران وعامة المسلمين. وقال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيها الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله، وقد أمر باختباره عند بلوغه، فإذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ماله. أيضا هذا مشروع في حق مال اليتيم. قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولاحظوا لا تقربوا، ومعنى لا تقربوا هو أبلغ من قوله لا تأخذوا، يعني لا تقترب من مال اليتيم، ثم إذا اقتربت منه فيكون على هذا الشرط بالتي هي أحسن، لم يقل بالحسن وإنما بالتي هي أحسن. ولهذا قال العلماء: يجوز للرجل أن يخاطر بماله في تجارة، ولا يجوز أن يخاطر بمال اليتيم، لأن ماله يتصرف فيه، فإذا غلب على ظنه أن هذا المال يعني لا يكسب ولا يتأكد من كسبه فلا يخاطر بمال اليتيم، أما ماله فله أن يخاطر بماله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت الوصية للورثة بآيات الميراث، وبقيت في غيرهم من الأقارب ونحوها من طرق البر والخيرات. نعم، في قول الله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذا قبل نزول الميراث شرعت الوصية للأقارب، وبعد نزول آيات المواريث منعت الوصية للوارث، وتولى الله عز وجل قسم الميراث فجعل الأنصبة للورثة، كما بين الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لأن الوارث أخذ حقه بقسم الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا، وكذلك على القرض والعارية ونحوها من التبرعات في الأعيان أو في المنافع، بعموم أمره تعالى بالإحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم وثوابهم، فهذه المذكورات كلها داخلة في الإحسان. ولكن ينبغي أن يعلم أن الإحسان إنما يكون إحسانا حقيقيا إذ لم يتضمن ظلما وجورا، وإلا فترك الإحسان هو الإحسان، مثل أن يكون تبرعه يتضمن ترك واجب من دين أو مضارة وارث أو إضرار بمن لا تحل مضارته، فهذا لا يجوز. أيضا نبه على أن هذا يشرع والإحسان في كل شيء، وأن يكون يتوخى المسلم الإحسان في كل شيء، في الوقوف والهبات والوصايا والقرض والعارية، وأن لا يقصد بذلك الإضرار بأحد، كما يحصل من بعض الموسرين أن يضار ببعض أبنائه أو أن يضار بالورثة أو أن يوقف الأموال ويحبسها يريد الإضرار بهم، كل هذا لا يجوز. فالمسلم يرضى لنفسه بما قسم الله في المال الذي جعله الله في يده. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه ما على المحسنين من سبيل، يدل على أن المؤتمن إذا كان بغير جعل أن قوله مقبول في رد الأمانة، كما يقبل قول كل مؤتمن في دعوة التلف وعدم التفريط. نعم، هذا فيه تنبيه حتى لا يذهب الإحسان بين المسلمين. ما على المحسنين من سبيل، إذا تكفل إنسان بحفظ مال وهو محسن من غير عوض فإنه لا يضمن، فمتى ما فقد المال إذا وضع في حرز وما أمن هذا الرجل إلا لأمانته فيقبل كلامه. لماذا؟ لأنه لولا الثقة بأمانته ما أودعت الأمانات لديه، وإذا حفظه في حرزه مع شهرته في الأمانة فيقبل قوله. وهذا بخلاف الآن البنوك في هذه العصور يحفظون الأموال ويضمنون لأنهم غير محسنين الإحسان المذكور هنا، فإن الإحسان المقصود هو المعروف، وهو أن يحفظ الرجل مال الرجل لا ينتفع منه بشيء وإنما لمجرد الإحسان للمسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيها إرشاد إلى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته إذا كانت جائزة. أيضا في هذه الآية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إذا حصل في الوصية اعتداء أو ظلم أو حيف وأصلح هذا الموصى به أو من، فهذه الآية فيها دليل على مشروعية الإصلاح في الوصية إذا تضمنت اعتداء أو حيف أو ظلم. ويلاحظ قول الله عز وجل: فمن خاف من موص، ولم يقيد الخوف هنا بالوصي أو بالقاضي أو بالوالي، فكل من قام على هذا الأمر من قاضي أو والي أو وصي ولاحظ أن هناك حيف أو ظلم فيجوز له أن يصلح بالعدل. وهذا فيه أن الموصي أنه لا يقر على الوصية إذا كان فيها ظلم، لأن الله قال: فمن خاف من موص جنفا، فكيف إذا تحقق الظلم والبغي، فمن باب أولى أن لا تنفذ الوصية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، إلى آخر الآيات، فيها أن الوصية مشروعة وأنه يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين، فإن لم يحضر المحتضر إلا كفار قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة، فإن خيف منهما خيانة حلفا بعد الصلاة ما خانا وما كتما، وإن اطلع على خيانة منهما بأن قامت الشواهد على ذلك حلف اثنان من أولياء الميت على خيانتهما، وأن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان المال. نعم، ذكر أيضا الحكم في هذه الآية وهي الوصية في حال السفر إذا لم يوجد من الشهود من يشهد على هذا من المسلمين، أنه يجوز أن يشهد اثنان من غير المسلمين، لكن إذا حصل هناك شك وريب في شهادتهما فيطلب منهما أن يقسمان بعد الصلاة أنهما شهدا بالعدل وأنهما ما ظلما، فإذا غلبت التهمة وقويت فيحلف الأولياء الذين يقضى عليهم بشهادة هؤلاء يشهدون شهادتين أن شهادتهما أحق من شهادة هذين الرجلين ثم يقضى لهما بذلك، وكل هذا فيه حفظ الحقوق على هذا التدرج، وهذا لم يحصل في شهادة المسلمين لأن الأصل في المسلم أنه مؤتمن، وهذا مما يدل على أن الأصل في المسلم العدالة ما لم يدل دليل على فسق ظاهر، وهذا بخلاف هؤلاء الكفار فإنه لما قام هناك شيء من الشك أو الريب في عدم أدائهما للشهادة جاء الاحتياط في هذه الصورة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.